نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من إبليس رجيم طريد العين ومن شياطينه من الإنس والجن ومن كل شيطان لعين من الإنس والجن يستهدف قناتكم هذه والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقول بالله التوفيق، يعني حزب الشيطان عازم على أن يهلك الأمة الإسلامية بتكثيفه في المدة الأخيرة على إرسال شياطين خبيثين وخبيثات يسكنون عورات العباد والإباء لتحريك الشهوات وانتشار الفاحشة أكثر وأكثر، لأنهم يعرفون أنهم إلا إذا سيطروا على الفروج انهارت الأسر والمجتمع والأمة. هذا أمر خطير جدا، ولقد وجدنا الكثير جدا جدا من هؤلاء الشياطين الذين يتلبسون يعني بفروج وعورات العباد، وأنتم تلاحظون كيف شاعت الفاحشة وحب الشهوات المحرمة، والكثير جدا لا يفهم لماذا أصبحت كل يعني له غريزة حيوانية شديدة، والكثير جدا يفهم ويحس أنه هناك شياطين في العورات لكن يخجل من الحديث للراقي أو لغيره، والكثير جدا تمكنت منه هذه الأنواع من الشياطين وأصبح يتلذذ بشهوة الحرام، وكلهم لا يستطيعون الحديث في هذا. لهذا وجب علينا أمام الله عز وجل يعني كشف الستار على هذا الأمر للعباد، وليس الكشف إلا الحديث. نحن لا نعرف إلا الحديث والكلام والكلام كما أصبحنا نسمعه من العديدين، بل إن نستهدف هذه الأمور بالتوجه لله عز وجل ونستهدفهم بتوجه لله عز وجل، وندعوه عز وجل أن يدمر أمرا معين يريده شياطين الإنس أو الجين سحر أو غيره. بدأناها بالرقية الأولى عن إبطال سحر معقود في العورات يعني كتمهيد وتهيئة العباد، والآن بإذن الله العلي العظيم نستهدف هؤلاء الملاعين ومخططهم، والله عز وجل مجيب الدعاء. ونقول يعني يجب الثبات الثبات والصبر الصبر والمصابرة المصابرة. الرقية كهذه يجب أن تصل لكل العباد لمشارق الأرض ومغاربها، ونحن ظننا في الله عز وجل أنه القادر المقتدر، والشيء الذي يقدر الله عز وجل سيكون. والله إن الله يستجيب لدعائنا، يجب علينا التوجه له سبحانه بقلب صادق والظن الحسن. وأقول هم يرسلون سواء شياطين الإنس أو الجن، وخاصة شياطين الجن هم يرسلون سواء لعباد يعرفونهم أو لا يعرفونهم، هم يستهدفون الأمة الإسلامية، هم يرسلون آلاف الشياطين ساكني العورات. وليفهم العباد ساكني العورات يكون بالمئات في إنسان واحد، لأنهم يعني ليقرب المعنى فقط يعني مثل القمل أو أقل حجما، يعني لتعرفوا أنه في إنسان واحد تجد فيه يعني كميات هائلة جدا من هؤلاء الملايين. نتوكل على الله عز وجل والحمد لله رب العالمين. والله القائل عز وجل لو يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتكم خيرا، ونحن نتوجه له عز وجل لتدمير مخطط شيطاني، والله المستعان. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أبطل كل أصحار السحر الشياطين من الإنس والجن من الأذالس الذين يستهدفون بها الأمة الإسلامية لدفع العباد للفواحش وتحريك الشهوات والزنا من خلال إرسالهم لشياطينهم وتكذيبهم في العورات أبطل كل أصحار السحر الشياطين من الإنس والجن من الأذالس الذين يستهدفون بها الأمة الإسلامية لدفع العباد للفواحش وتحريك الشهوات والزنا من خلال إرسالهم لشياطينهم وتكذيبهم في العورات اللهم أرسل الصواعق والرجوم على السحر الملايين الذين يترصدون الموحدين لك بأصحاب الفواحش لتشيع الفاحشة بين أفراد الأمة اللهم أبطل أسحارهم ولا تصلح لهم سحرا من الآن وانسف كل سحر تسلط على فرد من أفراد الأمة المحمدية اللهم حرق كل الشياطين ساكن العورات اللهم حرق كل الشياطين ساكن العورات اجعلهم بقدرتك الآن هم وقود النار التي يحرقوا بها يا قدير هؤلاء الفحاشين الذين يثيرون الغرائز ويدفعون العباد للفاحشة والزنا وحب الشهوات المحرمة يا الله العليم يا خبير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم أرسل الصواعق على السحرة أرسل الصواعق والرجوم على السحرة الشياطين الذين يرسلون الخبيثين والخبيثات لتشيع الفاحشة بين أفراد الأمة المحمدية عليم اللهم أنت العليم بهم وبمستقرهم وبمستودعهم عليم بمكرهم هذا ما يقومون به بالليل والنهار اللهم أرسل الصواعق والرجوم اللهم ارسل الصواعق والرجوم على السحر الشياطين الذين يرسلون الخبيثين والخبيثات لتشيع الفاحشة في بين أفراد الأمة المحمدية اللهم ارسل على السحر الشياطين الصواعق والرجوم ارسل عليهم الصواعق والرجوم ارسل عليهم الصواعق والرجوم على هؤلاء السحر الشياطين الذين يرسلون الخبيثين والخبيثات لتشيع الفاحشة بين أفراد الأمة المحمدية يا نيب يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم أبطل كل أصحار الفواحش أبطل كل أصحار الفواحش أبطل كل أصحار الفواحش ولا تصلح لهم لا سحرا ولا إرسالا خبيثين وخبيثات ساكن العورات ساكن العورات ساكن العورات يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم أبطل كل أصحار الفواحش ولا تصلح لهم لا سحرا ولا إرسال الخبيثين والخبيثات ساكن العورات ساكن العورات هؤلاء الملاعين الشياطين ساكن العورات يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم أبطل كل أصحار الفواحش ولا تصلح لهم لا سحرا ولا إرسال للخبيثين والخبيثات هؤلاء الشياطين ساكن العورات يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، حرق كل الخبيثين والخبيثات ساكن العورات، حرق كل الخبيثين والخبيثات ساكن العورات، حرق الآن كل الخبيثين والخبيثات ساكن العورات، واجعلهم هم وقود النار، واجعلهم بقدرتك يا قدير، واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها، يا من تقول للشيء كن فيكون، تحرقهم من وبأنفسهم يا قدير، تحرقهم من وبأنفسهم يا قدير، تحرقهم من وبأنفسهم يا قدير، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، حرق كل الخبيثين والخبيثات ساكن العورات، واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها، يا من تقول للشيء كن فيكون، تحرقهم من وبأنفسهم، تحرقهم من وبأنفسهم، تحرقهم من وبأنفسهم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، حرق كل الخبيثين والخبيثات ساكن العورات، حرق كل الخبيثين والخبيثات ساكن العورات، حرق كل الشياطين والشيطانات ساكن العورات، واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها، واجعلهم بقدرتك هم وقود النار التي يحرق بها، يا من تقول للشيء كن فيكون، تحرقهم من وبأنفسهم، تحرقهم من وبأنفسهم، تحرقهم من وبأنفسهم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، حصن فروج الموحدين والموحدات، حصن فروج الموحدين والموحدات، حصن فروج الموحدين والموحدات، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، حصن فروج الموحدين والموحدات، حصن فروج الموحدين والموحدات. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين الملايين ومن الخبيثين والخبيثات ساكن العورات، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما وأنتم تبصرون، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون لفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون لفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، نعوذ بالله منكم يا بدائين يا من ترسلون الخبيثين والخبيثات، نعوذ بالله منكم يا ساكن العورات، نعوذ بالله العلي العظيم منكم يا ساكن العورات، نعوذ بالله منكم يا ساكن العورات، إنكم لتأتون الفاحشة فسبقكم بها من أحد من العالمين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الشيطان الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويأمركم بالفحشاء، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، نعوذ بالله منكم يا ملائكة يا من ترسلون الشياطين ساكن العورات، نعوذ بالله منكم يا ملائكة يا ساكن العورات، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر نعوذ بالله السميع العليم من كل الشياطين الخبيثين والخبيثات ساكني هذه العورات من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم العليم بسحر الشياطين الذين يرسلون الشيطانات والشياطين الخبيثات والخبيثين ساكن العورات العليم بهم وبمستقرهم يا قدير ندعوك في هذه الأيام المباركات يا قدير أن ترسل عليهم الصواعق والرجوم اللهم أن ترسل عليهم الصواعق والرجوم اللهم اجعلها الآن بداية إرسالك عليهم الصواعق والرجوم اللهم أذن يا عظيم أن تبدأ بهذه اللحظة يا قدير إرسال الصواعق والرجوم على السحر الشياطين الذين يرسلون الخبيثين والخبيثات لتشيع الفاحشة بين أفراد الأمة المحمدية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم أرسل الصواعق والرجوم على السحر الشياطين الذين يرسلون الخبيثين والخبيثات لتشيع الفاحشة بين أفراد الأمة المحمدية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، أرسل الصواعق والرجوم على السحر الشياطين الذين يرسلون الخبيثين والخبيثات ليسكنوا العورات، لتشيع الفاحشة بين أفراد الأمة المحمدية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، أرسل الصواعق والرجوم على السحر الشياطين الذين يرسلون الخبيثين والخبيثات ليسكنوا عورات، لتشيع الفاحشة بين أفراد الأمة المحمدية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، أرسل الصواعق والرجوم، أرسل الصواعق والرجوم. اللهم أذن الآن ببداية إرسال الصواعق والرجوم على السحر الشياطين الذين يرسلون الخبيثين والخبيثات ساكن العورات، لتشيع الفاحشة بين أفراد الأمة المحمدية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، أرسل من الآن الصواعق والرجوم، أرسل الصواعق والرجوم على السحر الشياطين الذين يرسلون الخبيثين والخبيثات ساكن العورات، ساكن العورات، لتشيع الفاحشة في الأمة المحمدية. يا الله العظيم، أسألك بعزك وجلالك وبأسمائك الحسنى في هذه الأيام المباركات يا قدير، أن تبدأ لنا يا عظيم، أن تبدأ لنا بإرسال الرجوم والصواعق على السحر الشياطين أينما كانوا. هذا هؤلاء الملايين أنت عليم بمستقرهم، إن كانوا أينما كانوا في أرض، إن كانوا في أجسام العباد، اللهم ارسل عليهم الرجوم والصواعق، اللهم ارسل عليهم الرجوم والصواعق، اللهم ارسل عليهم الرجوم والصواعق، اللهم ارسل عليهم الرجوم والصواعق يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، أرسل الصواعق والرجوم على السحر الشياطين الذين يرسلون الخبيثين والخبيثات لتشيع الفاحشة بين أفراد هذه الأمة يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يومهم الذي فيه يصعقون، يومهم الذي فيه يصعقون، يومهم الذي فيه يصعقون، يومهم الذي فيه يصعقون،

الإسلامية. اللهم وطن كل أصهار الفواحش التي يتسلط بها حزب الشيطان لأمة الإسلامية، ولا تصلح لهم لا سحرا ولا إرسالا للملايين ساكن الأمارات. يا الله القدير، يا الله العظيم، يا الله الذي لا الذي يقول للشيء كن فيكون، يا الله الذي يقول للشيء كن فيكون، يا الله دافع على هذه الأمة يا قدير، اللهم دافع على هذه الأمة يا قدير، اللهم دافع على هذه الأمة يا قدير، على حرمات عبادك وإبائك الموحدين يا قدير. اللهم يا عظيم، اللهم دمر هذا المخطط الإبليسي الدجالي اللعين، اللهم بطله يا قدير، اللهم بطل هذه الأسحار يا عظيم، ولا تصلح لهم من الآن أبدا أن يستطيعوا لسحر الفواحش، أن لا يفتح لهم سحر الفواحش، وأن لا يكون لهم إرسال أبدا، وأن لا يكون لهم إرسال أبدا. اللهم ما أن أرسلوا شياطين خبيثين خبيثات، اللهم ما أن يتم إرسالهم وقتلهم يا قدير، اللهم ما تم من إرسال يا قدير، اللهم إن أرسلوا في لحظة إرسالهم يا قدير، اجعل الشياطين بقدرتك يحرقون من أنفسهم يا قدير، اجعلهم يحرقون من أنفسهم يا قدير. ما أن أرسل وفقر الشياطين الإرسال، ما أن ينطلق الشياطين في الإرسالات حتى يحرقوا في أماكنهم يا قدير. وأعلم أنك القدير، وأني أعلم أنك العظيم، فالذي يقول للشيء كن فيكون. أعلم أنك الخبير السميع مجيب الدعاء. اللهم استجب لنا في هذا يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، أوطن كل أصحار الفواحش التي استهدفوا بها الأمة يا قدير، ولا تصلح لهم سحرا من الآن أبدا، ولا تصلح لهم هذا السحر من الآن أبدا، ولا إرسال هؤلاء الخبيثين والخبيثات ليسكنوا العورات. اللهم إن قام الساحر مباشرة بالإرسال، اللهم اجعل الشياطين الذين توكلوا بالإسكان بسكن العورات اجعلهم يحرقون في أماكنهم يا قدير. لا نارا تأتيهم يا عظيم، وإنما اجعلهم نارا يا قدير، اجعلهم هم نارا ويحرقون من أنفسهم يا قدير، يحرقون يا حي يا قيوم، يحرقون يا حي يا قيوم بقدرتك يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، حرق كل الشياطين ساكني هذه العورات واجعلهم هم وقود النار التي يحرقوا بها. يا من تقول للشيء كن فيكون، تحرقهم من وبأنفسهم يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، حرق كل الخبيثين والخبيثات ساكني هذه العورات، حرق كل شيطان وشيطانة للآن ساكن العورات، حرق هؤلاء الشياطين والشيطانات ساكني هذه العورات، واجعلهم هم وقود النار، واجعلهم هم وقود النار التي التي يحرق بها واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها بحق قولك يا عظيم. وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وقود النار وقود النار وقود النار وقود النار. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم حرق كل الخبيثين والخبيثات ساكني هذه الأعورات واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم حرق كل الشياطين والشيطانات الخبيثين والخبيثات ساكني هذه العورات واجعلهم الآن هم وقود النار التي يحرق بها. يا من تقول للشيء كن فيكون يا من تقول للشيء كن فيكون احرقهم الآن يا قدير احرقهم الآن يا قدير. اللهم حرق كل الخبيثين والخبيثات ساكني العورات واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها. يا من تقول للشيء كن فيكون تحرقهم من انفسهم يا قدير تحرى يحرقون من انفسهم يا قدير. هم وقود النار ليس هم وقود النار ليس هم وقود النار بل هم وقود النار بل هم وقود النار بل هم وقود النار ليس وقود النار ليس وقود النار بل هم وقود النار بل هم وقود النار بل هم وقود النار. يا ملائكة بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرقون يا ملائكة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم تحرق كل الشياطين والشيطانات ساكن العورات ويجعلكم الجبار أنتم وقود النار التي تحرق بها ويجعلكم الجبار أنتم وقود النار التي تحرق بها ويجعلكم الجبار الآن أنتم وقود النار التي تحرق بها. يا ملايين يا ساكن العورات يا ساكن العورات يا ساكن العورات يا ملايين يا ملايين يا خبيثين يا خبيثين يا خبيثين يا خبيثات يا خبيثات يا خبيثات يا من تريدون أن تشيع الفاحشة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينتقم منكم الجبار الآن وتحرقون بقدرة العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تحرقون يا ساكن العورات ويجعلكم الجبار أنتم وقود النار التي تحرق بها ويجعلكم الجبار الآن أنتم وقود النار التي تحرق بها ويجعلكم القادر المقتدر الآن أنتم وقود النار التي تحرق بها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم حرق كل هؤلاء الشياطين ساكن العورات واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها، واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها، واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها، ولا تجعلهم وقود النار التي يحرق بها، ولا تجعلهم وقود النار التي يحرق بها، اجعلهم وقود النار، اجعلهم وقود النار، اجعلهم يا عظيم وقود النار التي يحرق بها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القدوس المنتقم، تحرق كل الخبيثات والخبيثين ساكن العورات، حرق كل الخبيثين والخبيثات ساكن هذه العورات، واجعلهم هم وقود النار التي يحرق بها. يا من تقول للشيء كن فيكون، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، يحرق كل شيطان وشيطانة ساكن العورات، بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، تحرق كل خبيثة وخبيث ساكن هذه العورات، ويجعلكم الجبار منتم وقود النار التي تحرق بها. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، يحرق كل شيطان وشيطانة ساكن هذه العورات. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، يحرق كل خبيث وخبيثة ساكن العورات. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، يحرق كل شيطان وشيطانة ساكن العورات. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يحرق كل شيطان وشيطانة ساكن العورات، يحرق كل شيطان وشيطانة ساكن العورات. تحرقون يا ملايين، تحرقون يا ملايين، تحرقون، ويجعلكم الجبار القادر المقتدر. الآن أنتم وقود النار التي تحرقكم يا ملايين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملايين. فأصابها يسار فيه نار فاحترقت، فأصابها يسار فيه نار فاحترقت، فأصابها يسار فيه نار فاحترقت، فأصابها يسار فيه نار فاحترقت، فأصابها يسار فيه نار فاحترقت، فأصاب يسار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار، وأولئك هم وقود النار،

الله لموقدة، نار الله لموقدة، نار الله لموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة، إنها عليهم موصدة، إنها عليهم موصدة، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حصن فروج الموحدين والموحدات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حصن فروج الموحدين والموحدات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حصن فروج الموحدين والموحدات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حصن فروج الموحدين والموحدات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حصن فروج الموحدين والموحدات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الخير الحافظين، الخير الحافظين، يا خير الحافظين، يا خير الحافظين، يا خير الحافظين، حصن فروج الموحدين والموحدات. اللهم حصن فروجهم يا قدير، أسألك بأسمائك الحسنى العظيم، أسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الله، الله، الله، أسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الله أن تبطل كل أسحار السحر الشياطين من الأنانسة ومن شياطين الإنس والجن الذين يستهدفون بها الأمة الإسلامية لدفع العباد للفواحش وتحريك الشهوات والزنا من خلال إرسالهم الشياطين وتكثيفهم في العورات. اللهم يا عظيم، أرسل الصواعق والرجوم على السحر الملايين الذين تعلم بمستقرهم وبأماكنهم يا قدير وبمستودعهم. اللهم ارسل عليهم الرجوم يا قدير، هؤلاء الملايين الذين يترصدون الموحدين لك بأسحار الفواحش لتشيع الفاحشة بين أفراد الأمة. اللهم أطل أسحارهم ولا اصلح لهم سحرا من الآن، وانسف كل سحر تسلط على فرد من أفراد الأمة المحمدية يا عظيم. اللهم حرك كل الشياطين ساكن العورات، اجعلهم بقدرتك الآن هم وقود النار التي يحرق بها، يا من يقول للشيء كن فيكون. هؤلاء الفحاشين الذين يثيرون الغرائز ويدفعون العباد للفاحش والزنا وحب الشهوات المحرمة، اللهم استجب لنا الآن يا عظيم، ودمر هذا المخطط الشيطاني الذي يستهدف الأمة يا قدير. اللهم يا عظيم، اللهم يا قدير، اغفر لنا يا عظيم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. نحمدك يا رب العظيم حمدا كما تحب وترضى، يا حي يا قيوم كما تحب وترضى يا عظيم يا الله العظيم يا الله الكبير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.